أحسن الله إليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: كثر في هذا الزمن ظهور النساء الكاسيات العاريات في الأسواق، يقول هل يجوز لعنهن بنص الحديث لعنهن فإنهن ملعونات؟ اللعن للفساق والظلمة والمجرمين والعصاة عموما هذا وارد، لكن أنك تلعن إنسانا بعينه فلا. نقول من فعل هذا فهو ملعون، من ظلم فهو ملعون. ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله السارق، لعن الله العاصي لله ورسوله، لكن ما تخص إنسان بعينه، لأن الأعمال بالخواتيم، ومعنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا تدري لعل الله أن يهديه فلا تحكم عليه باللعنة. يقول السائل: هل يجوز أن أتصدق عن جدتي بعد وفاتها، علما أنها كانت لم تصلي في شهورها الأخيرة لأنها خرفت؟ نعم. على كل حال، إذا كانت مسلمة وكانت يوم كانت عاقلة تصلي ومحافظة على الصلاة، وما تركت الصلاة إلا لأنها غاب عقلها وفقدت شعورها، فالذي يفقد شعوره ولا يعقل غير مكلف، وتصدق عنها وحج عنها واعتمر وادع الله لها، لأن هذا من برك بوالديك أن تبر وتصل أرحامهم وأقاربهم. فالرجل لما قال: يا رسول الله، إن أمي خرجت روحها فلتة، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فمن نعمة الله على العبد أن يبقى بعده أحد يدعو له يتصدق عنه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، ولد صالح يدعو له. نعم. يقول السائل: كيف التخلص من الوسواس؟ وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إلجأ إلى الله وتعوذ به واستعذ به، وأكثر من ذكر الله، لازم ذكر الله في جميع أحوالك قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله فيه الحصن الحصين للمؤمن، فإن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان. فعليك أن تكثر من ذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، وما دام تعلم منه وسواس فالحمد لله، لا تلتفت إليه، فإن الوسواس ما يأتي إلا إذا رأى عند الإنسان إيمان وحرص، لعله يشككه ويلبس عليه أمره. لكن انبذ الوسواس وتوكل على الله واستعذ به، وأكثر من ذكر الله والاستغفار. ويقول السائل: أنه يتوب كثيرا ثم يرجع إلى المعصية، ماذا يفعل؟ كان يتوبه صادق يعلم الله صدقه، تركه للذنب وعزمه الصادق على أنه لن يعود، وندمه الشديد على ما فعل، كان ذلك ثابت مستقر في قلبه حقا، فالله يعلم. فإن كان كذلك فهو كل ما تاب تاب الله عليه. أما إذا كان توبة مؤقتة يتوب حتى تأتي الفرصة للمعصية الثانية، فمعناه أنه ما تاب، فالله عز وجل يعلم ما في القلوب، يعلم السر وأخفى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: أني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فإن كنت صادق فأعزم عزيمة صادقة وأقلع عن الذنب، وعليك أن تندم ندما شديدا على ما فرط، فإذا صدقت فإن الله تواب رحيم. حسن الله عليك. سؤالا يقول: أن يوجد في بلاده نصب تذكارية لبعض المعارك، وليست بتماثيل ولا أصنام وكان يقوم بحراستها لأنه لا يوجد له عمل غيرها، فما حكم عمله هذا؟ إذا كانت ليست يعني محرمات ولا تدعو إلى المحرمات، لا تؤدي إلى محرم وليست محرمة، فليس فيها شر شيء. أما إذا كانت هي محرمة أو تؤدي إلى محرم فإن العمل بها محرم، لأنه إعانة للظالم على ظلمه وتأييدا له لهذا المنكر، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول أنه يعمل إمام راتب في أحد المساجد ولديهم اجتماعات مع هيئة الأوقاف فيها طعن لبعض علماء السنة، يقول إني امتنعت عن الحضور حضور هذه الاجتماعات، يتم طردي ووضع إمام مبتدع يتهمونه، يقول يتم طردي ويتهموني بالسنة ويتم وضع إمام مبتدع، فما حكم عمله هذا؟ أول سؤال وشو؟ أنه يعمل إمام راتب في أحد المساجد وفيها اجتماعات مع هيئة الأوقاف فيها سب لبعض علماء أهل السنة، يقول إني امتنعت عن حضور هذه الاجتماعات، يتهموني بأنني سني ويتم طردي ووضع إمام مبتدع. على كل حال عليه أن يثبت على مذهب أهل السنة والجماعة ويوجه المسلمين إلى ذلك ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتجنب المجالس التي فيها سب للدين وأهله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا رأيت من يخوض ويسب أهل الدين والدين ولم يقبلوا منك نصحا ففارقهم، فربما عاقبهم الله حتى لا تكون معهم، وعليك أن تبغضهم وتبغض أفعالهم وتشهد الله على ذلك. صلى الله عليه وسلم يقول أنه يوجد في بلاده ما يسمى بالضمان الاجتماعي، يعطى معاشا لمن كانت إصابته تصل إلى نسبة معينة، يقول فتوسط لي شخص يعمل في هذا الضمان لكن إصابتي لا تصل إلى تلك النسبة، فهل له أن يأخذ من هذا المعاش؟ ما دام أنه قرر لفئات معينة فيهم صفات مخصوصة وأنت لست منهم فلا يحل لك أن تأخذ شيء، ما دام أنه محدد وأنت لا تنطبق عليك هذه الشروط فلا يحل لك أن تحتال على أخذها. صلى الله عليه وسلم يقول ما مدى عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، يعني من عمل عملا ليس من ديننا ولا من شرعنا وإنما جاء به من عنده وبدعة ابتدعها وحدثا استحدثه فهو مردود عليه كائنا من كان، لا نقبله ولا نعترف به بل نرده على صاحبه ونبرأ منه. يكمل السؤال يقول نرى بعضهم يتمسك بالعمومات وبأصول الفقه من غير النظر في أقوال وأفعال السلف وتعلمهم مع وتعاملهم مع الأحاديث. إيش يقول؟ قلنا بعضهم يتمسك بالعمومات وبأصول الفقه من غير النظر في أقوال وأفعال السلف. لا، على كل حال عليك أن تحيط بما قاله السلف، لأن فهمي وفهمك قد يقصر كثيرا عن إدراك ما اشتمل عليه النص وما يراد منه، فلا يستطيع الإنسان أن يفهم كل شيء حتى يرجع إلى علمائه المقتدى بهم والذين يوضحون له ما غمض ما كان غامضا ويفصلون له ما كان مجمل حتى يعرف معنى والمراد من هذا النص ليعمل به على بصيرة. قول السائل إذا أخر المسافر الجمعة بين الصلاتين جمع تأخير حتى وصل إلى بلده، هل يصلي الصلاتين قصرا أم يتم؟ على كل حال ما دامك وصلت إلى بلدك فلا تقصر، صل الصلاتين كاملة. صلى الله عليه وسلم يقول كم الفترة التي تكون في تعريف اللقطة سواء كانت من لقطة الإبل أو البقر أو الغنم أو المال؟ أقل شيء حولا كامل سنة تبلغ عنها في مجامع الناس وفي الأماكن المشهورة إعلانات في الصحف وغيرها لأن الآن الحمد لله يعني وسائل الإعلام تساعد على ذلك. أول كانوا يقولون ينادي عليه سنة عند أبواب المساجد عند المكان الذي يجتمع فيه الناس. الآن والحمد لله عندك تلفزيون عندك الراديو عندك الصحف أعلن عنها. فإذا مضت سنة وأنت كل ما بين حين وآخر تعلن ولم تجد لها صاحب فأعرف أوصافها والماعون التي هي فيه من محفظة وغيرها ثم تصرف بها مضمون بمعنى أنه لو جاء صاحبه يوم من الدهر دفعتها إليه. نعم. إلا لقطة مكة فإنه لا يجوز لك أن تتصرف بها بحال من الأحوال، إما أن تتركها في مكانها وتعطيها المسؤولين عن الضائعات في الحرم. لقطة مكة لا تلتقط ولا تملك. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول أن الله من عليه بالتوحيد، يقول لقد رغبت في شرح كتاب التوحيد، وبعد أن عرفت فضل التوحيد وعرفت الذين حققوا التوحيد وعرفت الخوف من الشرك جئت في الباب الرابع والدعاء إلى شهادة الله لا إله إلا الله، قل ما هي الطريقة التي ندعو إليها، وهل إن لم ندعو إلى التوحيد كن غير موحدين أو نقاص التوحيد؟ على كل حال كل ذلك، إذا وجدت إنسان موحد ولكن عنده نقص فبين له النقص ليكمل توحيده، وإذا وجدت إنسان ليس عنده توحيد فادعوه إلى التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل رسله يدعون إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلمهم، يعني أعلم هذا الشعب وهذه الفئة بأن الله واحد لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، والثانية أعلمهم بالصلاة. وهكذا يعني الداعي يجب أن يتدرج ابتداء من التوحيد لأنه الأساس، إفراد الله بالعبادة هذا هو الأساس، ثم إثبات رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم الدعاء الجماعي الذي يكون أثناء الطواف والسعي، يكون ذلك بارتفاع صوت؟ هذا على كل حال من الأمور التي لا تشرع، وأقل ما فيها أنها أذية للآخرين وتشويشا عليهم، ثم ارتفاع صوت النساء بين الرجال. فالواجب أن الإنسان يدعو الله بينه وبين نفسه بينه وبين ربه، وإن كان يريد أن يفهم شيء أو نحو ذلك فعليه أن يتكلم مع الإنسان كلاما معقول ويسأل ليعرف الجواب. أما أن يرفع الصوت وخاصة مع النساء ويشوش على الناس ويؤذينهم فإنهم قد يدعون عليهم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل المولد أو الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من السنة؟ لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان من السنة فعله محمد عليه الصلاة والسلام المشرع للأمة، ما ذكره ولا مرة واحدة لا باحتفاله ولا بغيره. ولو كان سنة أو أمرا طيب لسبقنا إليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين حقا أنهم يحبونه ويطبقون سنته. صلى الله عليه وسلم يقول أنهم صاموا بعد السعودية وأتوا إلى السعودية وسيصلون صلاة العيد هنا، هل يلزمهم أن يصوموا يوما بعد الفطر؟ نعم، عليهم أن يقضوا يوما. إذا نحن صمنا 29 يوم يفطر معنا ثم يقضي، أما إن صمنا 30 يوما والبلد الذي صام معه صام 29 فليس عليه شيء، لأنه أدرك الأيام التي صامها مع البلد الذي ابتدى معهم الصيام. أما إن كان نحن افطرنا 29 وأفطر معنا يوم العيد فعليه أن يقضي يوما. صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز التسمي بعبد السيد وعبد الكافي؟ هذا كله من تعبيد المحرم، وهذا ذكرناه في درسنا الأمس أن ما عبد لغير الله يعد شركا، فلا يجوز إنسان أن يتعمده أو يأخذ به. عبد الكافي؟ نعم، عبد الكافي. ذو الكافي؟ عبد الكافي. عبد الكافي؟ نعم. كافي هذا من أسماء الله ومن صفاته، أليس الله بكاف عبده؟ هذا ما في مانع. يقول هل يجوز التسمي بمؤيد أو مؤيد؟ مؤيد؟ نعم. إذا كان هذا اللفظ ما أرى فيه شيء، أنا حسب فهمي إن كلمة مؤيد أو مؤيد يعني مؤيد للحق أو مؤيدا بالحق تفاؤلا، فهذا إن شاء الله لا بأس به إذا كان هذا القصد. صلى الله عليه وسلم يقول أنه وصل إلى مكة لعمل عمرة وجاء وقت صلاة التراويح، هل له أن يصلي التراويح جماعة ثم يبدأ العمرة؟ هو مخير الحمد لله، الأمر واسع، إن أحب يصلي التراويح ثم يبدأ بالطواف لعله يكون يعني أنشط له، وإن أحب أنه يبدأ بالطواف لأن الطواف تحية البيت الحرام هو ربما يكون أقل زحام، فذلك أيضا الحمد لله هو مخير. صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لحارس العمار التي أسكن فيها وشخص فقير؟ أما السؤال الأول، يعني إذا دخل إنسان ولم يصلي الفريضة فهذا يجب أن يصلي الفريضة أول، يعني سواء فاتت الجماعة أو سيصلون فإنه يبدأ بالفريضة الحاضرة يصليها ثم يشرع بالطواف. أما عدد التراويح مثل ما قلنا هو مخير. مش السؤال الثاني؟ يقول هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لحارس العمارة التي أسكن فيها ويبدو من حاله أنه محتاج؟ إذا كان هذا الحارس ليس لك منه مصلحة خاصة، إذا أعطيته الزكاة ربما يزداد في خدمتك فلا بأس، أما أنك تعطيه فهذا دفعا له بأن يزيد في خدمتك، فإن كان كذلك يعني لك فيه علاقة وربما يخدمك فيكون هذا من الأذى الذي علقته بالصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى تمن عليها وتؤذيه. فإذا كنت تعرف أنه من أهل الزكاة ولكنك تخشى أن تعطيه فيكون فيه نوع من الامتنان لك، فعليك أن تعطي هذا المبلغ الذي تريد أن تعطيه إياه، تعطيه إنسان ثاني وتقول أعط فلان ولا يدري أنه مني، حتى تنفعه من جهة ومن جهة أخرى تسلم من الأذى والامتنان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.